أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم. أوقات العبادات. أوقات العبادات. الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر الصبيح. تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من حلقات أوقات العبادات. وفي هذه الحلقة أستعرض وإياكم توقيت الطهارة لمن حدثه دائم، والذي حدثه دائم أي دائما معه لا يتركه، مثل المستحاضة التي يخرج منها الدم الفساد، وأيضا من به سلس البول أو الريح الذي دائم معه لا ينفك عنه. وقد جاء في هذا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. رواه البخاري ومسلم. وجاء عند البخاري قال: وقال أبي، أي عروة بن الزبير: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. فبين البخاري رحمه الله في هذه الرواية أن قوله ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت هو من قول عروة ابن الزبير، وهو من التابعين، وليس من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد روى بعض من روى هذا الحديث فنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأدرجه في الحديث، وقد ضعف هذا القول أو هذا الإدراج في الحديث جمع من أهل العلم كالإمام مسلم والنسائي واللالكائي والبيهقي وابن رجب وغيرهم، ورجح بعض أهل العلم المتأخرين كالطحاوي وابن الجوزي وابن التركماني وابن حجر أنها من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الصواب أنها من قول عروة وليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من نسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد أدرجها في الحديث. يدل على ذلك فصل البخاري رحمه الله تعالى قول عروة من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا أبان الإمام مالك رحمه الله تعالى الرواية المرفوعة من الموقوفة، فروى في الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش: يا رسول الله، إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. ثم روى الإمام مالك رحمه الله عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة. وعن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة: تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي، والوضوء عند كل صلاة. أخرجه أبو داود والترمذي وابن أبي شيبة وابن ماجة وغيرهم من أهل العلم، لكنه حديث ضعيف جدا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة. أخرجه أبو يعلى والبيهقي في السنن الكبرى وابن عدي وغيرهم، وهو أيضا حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن سودة بنت زمعة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تجلس فيها، ثم تغتسل غسلا واحدا، ثم تتوضأ لكل صلاة. وهو حديث قد اختلف فيه اختلافا في رفعه وفي وقفه على أبي جعفر الباقر من قوله رحمه الله تعالى. والصواب أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الصواب أنه من قول أبي جعفر الباقر رحمه الله تعالى. وعن حملة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصوم. فقال: أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فاتخذي ثوبا. فقالت: هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثجا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سآمرك بأمرين، أيهما فعلت أجزأ عنك من الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. قال لها: إنما هي ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله تعالى، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 23 ليلة أو 24 ليلة وأيامها، وصومي، فإن ذلك يجزئك. وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن، ميقات حيضهن وطهرهن، فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر، وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر فافعلي، وصومي إن قدرت على ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا أعجب الأمرين إلي. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهم. لكن هذا حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ضعفه أبو حاتم الرازي والدارقطني وابن منده، بل ذكر ابن رجب أنه نقل الاتفاق على تضعيفه من جهة راويه عبد الله بن محمد بن عقيل، فإنه تفرد بروايته على هذا الوجه. ولم أقف على حديث ثابت مرفوع في توقيت الطهارة لمن حدثه دائم. وقد ذكر الشافعي رحمه الله تعالى حديث وضوء المستحاضة، ثم قال: وبه نقول قياسا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء مما خرج من دبر أو ذكر أو فرج، ولو كان هذا محفوظا عندنا كان أحب إلينا من القياس. قال البيهقي عقبه: فأشار الشافعي إلى أن الحديث الذي روي فيه غير محفوظ، وهو كما قال. وقال ابن عبد البر: وأما الأحاديث المرفوعة في إيجاب الغسل لكل صلاة، وفي الجمع بين الصلاتين بغسل واحد، والوضوء لكل صلاة على المستحاضة، فكلها مضطربة لا تجب بمثلها حجة. وقال ابن رجب رحمه الله: وأحاديث الأمر بالغسل لكل صلاة كلها معلولة، وربما تأتي الإشارة إليها في موضع آخر، وإنما المراد هنا أحاديث الوضوء لكل صلاة، وقد رويت من وجوه متعددة، وهي مضطربة أيضا ومعلة. انتهى كلامه رحمه الله. وقد اختلف أهل العلم في توقيت الطهارة للمستحاضة ومن به حدث دائم كسلس البول وغيرهم على قولين اثنين مشهورين. القول الأول أن التطهر بعد دخول وقت الصلاة مطلقا، فإذا دخل الوقت يجب عليه أن يتوضأ ولا يصح قبله، وهو قول أبي يوسف ومذهب الشافعية والصحيح من مذهب الحنابلة وعليه أكثرهم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن الوضوء عندهم يبطل بخروج وقت الصلاة الحاضرة ودخول وقت الصلاة التي بعدها، وصحح المرداوي من الحنابلة هذا الاختيار وعليه أكثرهم، وعند بعضهم يبطل بدخول وقت الصلاة الأخرى لا بخروج وقت الصلاة الحاضرة وهو رواية عن الإمام أحمد رجحها المجد ابن تيمية رحمه الله. القول الثاني أن التطهر بعد دخول وقت الصلاة إلا الظهر فيجوز من بعد طلوع الشمس، وهو قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن والمصحح عند الحنفية، وقال به بعض الحنابلة، لأن الوضوء عندهم يبطل بخروج وقت الصلاة الحاضرة لا بدخول وقت الصلاة الأخرى. وأما المالكية فلا يجب عندهم التطهر لمن به حدث دائم من استحاضة أو سلس بول أو غيرهما، بل هو عندهم على الاستحباب. والراجح هو القول الأول الذي يقول بأن التطهر بعد دخول وقت الصلاة مطلقا ولا يصح قبله في جميع أوقات الصلاة. فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن المستحاضة تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل غسلا واحدا وتتوضأ لكل صلاة، وفي رواية أخرى صحيحة تنتظر أيامها التي كانت تترك الصلاة فيها، فإذا كان يوم طهرها الذي كانت تطهر فيه اغتسلت ثم توضأت عند كل صلاة وصلت. وأما الراجح من اختلاف أهل القول الأول فالذي يظهر أنه الاختيار الثاني، فينتقض الوضوء بدخول وقت الصلاة الأخرى لا بخروج وقت الصلاة الحاضرة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. أوقات العبادات. أوقات العبادات. الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر الصبيح، تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.